المسلمين. قال الملك رحمه الله تعالى: ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مبتلشا كجلوسه بين السجدتين ويداه على فخذيه ولا يقيمهما ركبتيه، ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى، لأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى، فتشبه الحلقة من حديد ونحوه، ويشير بسبب أفهم حيوان وصلنا ثم بعد فراغه من الركعة الثانية من وصلنا بين يجمع بين رأس الإبهام والوسطى، فتشبه الحلقة من الحديد ونحوه، ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد، ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة. طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ووفقنا ما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم بعد فراغ من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوس بين السجدتين. وذكرنا في الدرس الماضي متى يكون افتراش ومتى يكون التبرك، ذكرنا أن المذهب الحنابل هم أسعد بالدليل، لأنه جمع بين حديث عائشة وحديث أبي حميد. قال رحمه الله: كجلوسه بين السجدتين على ما سبق مفترشا. قال: ويداه على فخذيه، وهذه الصفة أن تكون يدين على الفخذين لا على الركبتين. والحقيقة أن هذه من السنة متنوعة، فما جاء أن يديه على فخذيه جاء في حديث ابن عمر في مسلم، وكذلك جاء في حديث ابن عمر في مسلم رواية أخرى يديه على ركبتيه، وجاء أيضا في حديث مسلم أيضا حديث ابن الزبير: اليمنى على الفخذ الأيمن واليسرى يقيمها ركبته. اليمنى على فخذه الأيمن واليسرى يقيمها ركبته. ثلاثة أي نعم، فالصفات ثلاثة. الأولى ما ذكر المصنف يديه على فخذيه في مسلم، كذلك ورد في مسلم يديه على ركبتيه، وورد في مسلم أيضا حديث ابن الزبير: اليمنى على فخذه الأيمن واليسرى يلقمها ركبته. وكما ذكرنا السنن متنوعة، فالأفضل ينوع بينهما، وإن كان المذهب عموما يرون أنه يرجحون بين هذه الصفات، وذلك ذكروا أنه يجعف إليه على فخذيه. ذكرنا الصفر الصور أو السنن الثلاث، وهذا حقيقة فيه يعني دقة نقل الصحابة رضي الله عنه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف الدقة، الدقة اليد على الفخذ ولا على الركبة. اليوم واحد صلي، أنت لو سألوك وين حطيت يدك ما تثبت، فضل أنك تنقل الصورة عن غيرك، وهذا شك فيه شدة اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، في الرواية ما دل النبي صلى الله عليه وسلم قصده يعني يسمعها كذي يعني. لا، الظاهر أنا أصل في أفعال الصلاة تعبدي، خاصة مثلا أصلوا كما رأيتم أصلوا، أمرهم بذلك. وهذه الصفات اليسيرة يعني جاد، يعني حتى قضية رفع اليدين، حذو المنكبين، حذو فروع المنكبين، الأصل تعبد. فبالحاشية مثل المشايخ ذكر قديمة بس صفتين ثلاث هذه. إيه ما تزبير إلا أصل الثالثة بعد كلها في مسلم. الأولى والثانية كانت من حديث ابن عمر، والثالثة من حديث ابن الزبير. قال: ولا يلقيمها ركبتيه، ذكرنا الرواية في ذلك. قال: يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى. قال يعني يجمع بين رأسي الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة، ويضم يعني يضم خنصر البنصر ثم يحلق ثم يشير على ما سيأتي بالسبابة. هذه كذلك جاءت حديث ابن عمر: وعقد 53 وعقد 53، وفي طرق يعدون إلى 100 بضم الأصابع. هذه ما أعرف ما ضبطها، لكن صنعاني ذكرها في سبل السلام أن العرب يستخدمون الطرق في عد الأصابع في العد، وذلك 53 يقول هذه صفته، فعقد 53 إن هذا الصفة تشير إلى العدد 53. قال رحمه الله: طيب هذه الصفة واضحة من عمر، ورد أيضا قبض الكل من حيث ابن الزبير، يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويضع عليها الإبهام ثم وهذه الصفة ثم يشير. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه لا يمدها مدا بل يميلها شيئا ويكون مع انحناء لما ورد في السنة، قال يحنيها شيئا ويحركها كما سيأتي. قال: بأن يجمع على رأسي الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه. ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده، يعني الإشارة تكون في التشهد وفي الدعاء في الصلاة وفي غيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد. يعني كم موضع؟ أربع مرات تشهد أو ذكر الله، يعني في التشهد أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يشير، والدعاء اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على، ما في دعاء، اللهم صل على محمد وبارك على محمد، هذا دعاء. قال في الصلاة وغيرها ولو كان خارج الصلاة عند ذكر الله تعالى أيضا، فقال لقاء التحيات لله يشير، قال تنبيها على التوحيد رحمة الله يشير، إيه عند الله عند لفظ الله هذا المذهب. وهذا حقيقة، يعني هو قال غير التحريك ثم قال يشير سببته من غير تحريك تشهده، يعني هو يحرك وما يحرك هو يشير شر مردها الرفع. أيوة تحريك لا. طيب ليش الرفع؟ يعني طيب في غير مواطن أربعة شو يسوي بالصدر الأصبع؟ بس هذا يحرك، يعني يعني هو بيحر يعني يشير يحرك، لكن يعني يشير شكل خلاف الحركة هذه. إيه أحسنت، والله والله أعلم أنهم أرادوا ليس بالتحريك الدائم هو يشير، لكن الحركة عند هذه المواطن الثلاث. والوارد حقيقة ورد في حديث ابن الزبير يشير سبابته ولا يحركها، وجاء يحركها يدعو بها. حسن يقول فلا يوالي حركتين عند الإشارة، لأنه يشمل عليه يعني ما يدين تحريك شخص غير غير يمين وشمال. شلون؟ من غير التحريك أي يمين وشمال كذي. وعلى كل حال حديث الزبير يشير بسبابته ولا يحركها، وورد أنه يحركها يدعو بها، وكلاهما فيها يعني فيهما ضعف لا يخلوان من مقال. وذلك ابن القيم رحمه الله ضعف حديث ابن الزبير يشير سبابته ولا يحركها، وظاهر انه يحركها عند هذه المواطن او في غيرها او عند الدعاء. على كل حال هذا حقيقه من الامور التي يكون قد في يعني فيها اخ ورد، وخلاف فيها محتمل حقيقه باعتبار ترجيح الرواية. ذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله يعني قريب من قول المذهب، قال يحركه عند الدعاء التحيات لله والصلاة والطيبة السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته السلام هذا علينا وعباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأنه اللهم صل على محمد يا أخي عند الدعاء. طيب قال رحمه الله في تشهده المراد الشهادتين، أي متشهد نفسه كامل؟ لا لا لا المراد الشهادتين، تشهدي وضع الشهادة إشهد لا إله رجل رسول الله، وإلا كان يعارض من قبل من قبله. قال ويبسط أصابع اليسرى. في دليل على المسألة هو جمع من الروايتين لا يحركها، ورواية أخرى يحركها يدعو بها، فالنفي التحريك الدائم قال والتحريك عند الدعاء. فهنا ليش يدعو بها يقولون كل أشهاد؟ أي هذا هو بعض يضعف رواية يدعو بها لأنه مخالف للحديث ابن الزبير. وابن قيم ذكر أنه يضعف حديث ابن الزبير اللي هو ولا يحركه، فهما إذا اعتبرنا المخالفة فلا بد حكم على أحد الروايتين بالشذوذ. ويكون الجمع؟ أي هذا هذا هذا المذهب اللي مشوا فيه وش الشيخ مثلا الجمع. مثل الاستسقاء اللي هو جاءت شيخ التنصيف وجاءت منها إشارة. أي وجب شيخ إشارة إلى التشهد أصلا، دعاء الخطيب أصلا، دعاء الخطيب. أي نعم. طيب قال رحمه الله ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة، بمعنى أنه كما سبق اليسرى تكون على إما على الركبة أو على الفخذ عن ما سبق. ويقول سرا أي لا يجهر بالتشهد، وهذا حكي إجماع. نكعني مسعود رضي الله عنه قال من السنة إخفاء التشهد، لكن لو جهر بالتعليم ونحو ذلك لا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعد ذلك تعلموا صلاتي، خاصة إذا كان أحد جانبي مثلا أراد أن يعلم لا يحط تشهد. ثم قال التحيات لله أي الألفاظ تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى، وهذا كما سيرد أنه رجحوا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يأخذوا بتشهد عائشة أو تشهد ابن عباس على جادة المذهب، وأنهم يرجحون بين الأذكار الواردة، وكما ذكرنا قاعدة ذكر شيخ الإسلام غير أنه ينوع بينهما كما جاء في حديث ابن مسعود هذا وكذلك حديث ابن عباس، تحيات لله الزكيات لله الصلوات الطيبات لله إلى آخره. هنا شرح له تحيات لله أي مملوكة له أو مختصة به، والصلوات قيل الخمس وقيل الرحمة أي معنى الصلاة في اللغة، أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية، والطيبات أي الأعمال الصالحة أو من الكلم أي الطيب من الكلم يعني من أعمال أو أقوال. قال السلام أي اسم السلام هو الله تعالى أو سلام الله، وهذا يقال حتى في السلام يقول حق شخص السلام عليكم، فمن المراد بالسلام؟ فقيل أي اسم الله السلام عليك، وهذا من باب التبرك باسم الله عز وجل السلام. وقيل ليس المراد بالسلام اسم الله جل وعلا، إنما المراد التحية والسلام من النقص، وهذا مثله. قال السلام عليك أيها النبي بالهمز من النبأ، يعني شو تصير النبي أي لأنه يخبر عن الله، وبلا همز النبي إما تسهيلا أو من النبوة. أنت شو مشكل عندكم الروض؟ أنا مو مشكل الروض أفهم الزاد أي النبي تشديد النون مع فتحها فيها همزة آخر شيء؟ ما في لا ما في همزة هو كله صحيح، لكن الظاهر والله أعلم لو تضبط النبي بناء على نسخة الشارح لأنه قدم قال بالهمز قال النبي لكن موقع النبي بالهمز، وهذه حقيقة يعني قد يقع حتى مثلا في بعض كتب تفسير لما تجزم الخطافة مثلا يفسرون تجي اعتمد رواية حفص والمفسر اعتمد رواية أخرى، فهذا حتى ذكروا حتى في صحيح البخاري في الباري بعض المحققين يعتمد المتن برواية غير الرواية التي شرحها الحافظ بن حجر، هذا يراعى فيه يعني. طيب قال أنه يخبر عن الله تعالى أي من النبأ أنه يخبر، وبلا همز أي النبي إما تسهيلا يعني حذفت الهمز تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة وهو من ظهرت المعجزة على يدي. قال ورحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة، السلام علينا على الحاضرين الإمام والمأموم والملائكة. وهنا قال السلام عليك أيها النبي، وهنا جاء بكاف الخطاب لكن لا تطلب به أنه ذكر، لكن قالوا كأنه يعني بعضهم يعبر كأنه يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم أمامه باب التعظيم. السلام علينا أي على الحاضرين الإمام والمأموم والملائكة وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح، وهو القائم عليه حقوق الله وحقوق العباد، هذا تعريف الصالح هو الرجل الصالح والذي قام بحق الله تبارك وتعالى من فعل الطاعات وترك المنكرات وقام بحقوق عباده، وقيل المكثر من العمل الصالح ويدخل فيه من النساء ومن لم يشاركه في الصلاة انه عمم، وذلك جاء في الحديث قلتم ذلك قد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا يجعلون مثال ان اصول الفقه موجود حتى في زمان أن الصحابة أنه ذكر صيغة العموم على عباد الله جمع مضاف فاستدل به فبين النبي صلى الله عليه وسلم يشمل كل عبد صالح. نعم شباب سني سؤال بالنسبة شيخ في تعريف النبي أنه ظهرت معجزات على يدي، كما شيخ من يعرفون الكرامة يقولون فإن ظهرت من النبي فهي معجزة وإن ظهرت من الولي فهي كرامة وإن ظهرت من الدجال فهي سبات. شيخ ما يصير على هذا التعريف المصادر على المفهوم؟ نحن ما عرفنا في المعجزة إلا المعرفنا للنبي، شنو النبي شيخه اللي ظهرت على يده؟ على كل حال أنا ما طرقت للحقيقة لأنه غالب اصطلاحات يعني أول لفظ المعجزة ما ورد هاي إيه. لكن والمعجزة هل تشمل كرامة هنا ولا تشمل كرامة؟ إذا قلنا المعجزة هي من أمر خالق العادة يجير له على نبي تعريف صحيح، لكن إذا قلنا المعجزة هم تشمل كرامة نحتاج إلى قيد. شيخ بس إذا قلنا هذا الاصطلاح شيخ قلنا أن المعجزة هي ما تظهر على النبي، ما يصير تعريف النبي شيء غلط. ليش؟ لأن الشيخ ما عرف أن النبي إلا لما عرف المعجزة، ما عرف المعجزة إلا لما عرف النبي. إيه أحسن، أي أحسن، قد يقال هذا. لا لا الشيخ مثلا هو الذي بعث إلى قوم مثلا موافقين ووصل بشريعة أو لم يوصل على حسب الخلافة. إيه يعني عم رسول النبي. أوصل قوم موافقين ومخالفين أين يكون؟ هو يعني هو لو قال معجزة التي حد أمر خارق مثلا يجريه الله جل وعلا على يدي شخص مع ادعاء النبوة مثلا أو الرسالة ما قد يستطيع. شنو صار فين الحدود في الحاشية؟ شنو يقول قدر الكتاب والسنة والإجماع القديم على تفضيل صالح البشر على الملائكة. شيخ المستقل عندنا فيها خلاف، ما أدري هل المسألة إجماعية؟ لا هو يقول إجماع. أي لا كتاب السنة والإجماع القديم يعني. إيه الله والله أنا أقصد إجماع القديم إجماع من قبل الخلاف يعني، لكن ما في إجماع الحقيقة مثلاً جاء ها صارين يقولوا عندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر. إيه نعم شيخ سامي يفصل. ها شيخ سامي يفصل، الشيخ سامي ما له قول في يعني قول في ترجيح على كلام اللي قريته شيخ تفصل إنه أبو شيخ يقول إن المقارنة تكون بين المتماثلات ما يكون ما تكون بين المختلفات. الأمر الثاني شيخ أظن تفصيل الشيخ هذا التفصيل بين عائشة وخديجة يعني هم أكمل من ناحية الطاعات وهذا وهم أكمل من ناحية الخلق. إيه أنا حقا ما أفكر كلام شيخ سامي في المسألة، لكن من العلم يتوقف في المسألة لعدم ورود فيها نص، وما خاصة ما ورد فيها الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. شيخ إشكال أن مسندهم للملائكة يعني لا يعصون الله ما أمرهم بغير تكليف، لكن هذا شيخ بعضهم اللي نازل فيه. حقيقة الخلاف فيه طويل يعني الخلاف فيه طويل، لكن إما أن يقال بالسكوت الله أعلم أو يقال بالتفصيل على جادة شيخ الإسلام في التفضيل بين الأمور التي ما ورد فيها النص. وذلك قد يقال صالح البشر باعتبار ما غرز الله جل وعلا فيهم من المعصية والميل والشهوة أفضل من الملائكة، لكن الملائكة باعتبار من قربه من الله جل وعلا وأن فطروا على يعني نظير هذه المسألة. هم يقولون خلاف في أيهما أفضل، من تكون الطاعة سهلة عليه يعني رجل خلينا نقول يقوم الليل وما يشق عليه، أو رجل يجاهد نفسه في قيام الليل، أيهما أفضل؟ شو رأيكم؟ تفصيل شنو تفصيل؟ هذا شيخ من ناحية مخالفة الهوى أفضل من المبيع لهوى الطاعة، وهذا شيخ من ناحية ما يكون كسر هواء طاعة الله عز وجل، وكذلك ما يعني ما هي تعبايد عبادته وكيفيتها، يعني تكون أفضل من مخالف الهواء. كلاهما أفضل من جهة. لا يعني أيهما أكمل حالا خلينا نقول، يعني هذا الشخص الأكمل أفضل أنه يكون من هذا ولا من هذا؟ الشيخ من الموافق لهواء في الكلام يعني. الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن من قرأ القرآن وما يكون فيه هو مع السفرات فمن قرأ القرآن ما يشاء. إيه أحسن ويسلوا بهذا. مثل الشيخ حديث تيمم. اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أصبت السنة وقال الآخر لك الأجر مرتين، إصابة السنة خير من إصابة الأجر مرتين. دليل الشيخ أنك إيه قصدي كثرة الأجر هم بعضهم أحسن، هو الخلاف جاري فيه هذا أفضل أو هذا أفضل، لكن وبعضهم يقولهم ما وصل إلى مرحلة الطاعة واللذة في الطاعة والسهولة إلا بعد مجاهدة، وذلك هو مر المرحلة الأولى ثم بعد ذلك صارت الآن كما نقل عن سفيان الثوري رحمه الله قال جهت نفسي 20 سنة على قيام الليل حتى استقامت وحتى أجد أثر لذة العبادة، وعشرين سنة ذكر طلعناك لا يا أخي تصير طيب. أشهد أن لا إله إلا الله وأخبر بأني قاطع بالوحدانية، وأشهد أن محمد عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة. هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم لما سعود وهو في الصحيحين. نعم كما ذكرنا أن الهدف اختارون شهادة رواية مسعود رضي الله عنه، طبعا ما ذكر أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي واردة كذلك عن ابن عمر لكن غير ثابت في مسعود، لكن وردت ابن عمر. سبب الترجيح لواحد من المسعود؟ شلون؟ سبب الترجيح؟ أظن نذكر نقول هو الأشهر وما اختلفت ألفاظه. شيخ هو اللي خطب في عمر بن البر؟ لا لكن سفتاح. سفتاح صح. يقولون لأن ما أختل... لأن ألفاظ المسعود محفوظة لم تختلف بخلاف البقية. الاختلاف يسير طبعا. نعم. شوف هاش يقول اتفق العلماء على جواز التجاهلات كلها. أيه. الحلال ماشي؟ أي جواز. جواز ما فيش قال. لكن خلاف الاستحباب. قال ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام الذي يعقبه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يأبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في متفق عليه الحديث كعب بن عجرة. يشوف قال اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم. جاء في البخاري كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهي التي ذكر ابن القيم شيخ الإسلام أنها ما ثبتت في البخاري الجمع بين إبراهيم وآله لكنها ثابتة في البخاري. وعلى هذا فكذلك صيغ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة منها هذا التشهد ومن اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إلى آخره. فالصيغ كثيرة تجزئ كل واحدة. نعم. يقول ثم يقول التشهد الذي يعقبه سلام فدل على التشهد الأول لا يزيد عن اللهم صل على محمد على آل محمد. في حديث بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد كأنه يجلس على الرضف أي الحجارة الحامية. وهذا فيه أنه ما يقتصر فقط على التشهد. وإن كان جاء عند ابن خزيمة ما قد يفيد إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. لكن قول الجمهور أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله سئل لو أن المأموم يصلي فأطال الإمام التشهد هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يعيد التشهد لأنه ليس هذا موطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بن باز رحمه الله ما يعرف عنه يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين. الذي يقبل السلام عشان يشمل سجود السهو كما حديث باليدين شلون؟ في تشهد؟ يقبل السلام حتى يخرج تشهدين في الأول ما يقوله يعني ما يتشهد المذهب إذا كان بعد السلام السهو يتشهد المذهب ما يشمل هي قصدك انه في الصوره هذه تشهد يعني ايه. لكن كلهم بعد السلام ايش في الامر يعني ايش في الامر انا ترى نعم. قال يجوز لو ابدل آل باهل ولا تقديم صلاتي على التشهد ويستعيذ. نعم قال يجوز لو ابدل آل باهل يعني الفاظ توقيفيه قال ولا تقديم الصلاه على التشهد كذلك العدم من ثبوته مثل هذه الأفكار ما تقال بالمعنى لا متعبد بها. نعم أقل ما يلزم التشهد أي ما ذكر في الزاد أقل ما يلزم التشهد. المذهب أن أقل ما يلزم التشهد يجمعون بين الروايات ابن مسعود فما اتفقت عليه الروايات قالوا هو المجزئ تحيات لله السلام عليكم السلام لا ما صلوات عليك تحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. على كل حال هم يقولون يجمعون جمعوا بين روايات ابن مسعود فقالوا ما اتفقت عليه الروايات هو المجزئ وغيره لا يجزئ وغيره يجزئ تركه. وهذا رده حقيقة الشارح ابن أبي عمر وغيره من العلم وقال ما يجوز الاستدلال بذلك بل يجب أن يأتي بأحد الألفاظ الكاملة. وكون اللفظ اتفق عليه الروايات والباقي لم يتفق عليه فنقول يجوز الاقتصار على ما اتفق عليه الروايات. نقول لما جاز الاقتصار على ما ورد به النص هذا أو هذا أو هذا. أما التلفيق هذا ما ورد في النص أصلا وذلك لا يجوز. نعم. شيخ أنا بس الإشكال بالنسبة لي بعض الرجال أو الدلال بيحشر حسن يقول لأن أهل الرجل أقاربه وزوجته وآله أتباعه على دينه تتغير. إيه نعم هذا على قوله أحسن. يقول آل لو أبدل آل بأهل الآل يقول من والأهل أقارب هذا على على على هذا القول يعني لكن ها أنا شايف إشكالي في المنقول إيه أقرأ إيش مكتوب قال قال وصومه تسمى فروع قال في الرواية الشرحية صار بعد مولد آله بأهله لأن أهل رجل أقاربه وزوجته وآله أتباعه على دينه في تغيره في الصحيحين يقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته قيل هم القرابة غير التقييد وليس ذهب جماعة من العلم وقيل الأمة ولا شك أن القرابة أخص الآن فتخصيصهم للذكر ربما كان لمزايا لا يشاركهم فيها غيرهم. على كل حال يختلفون في الآل في الآل الرجل هل هو أتباع على ديني أو قرابتي الكلام هذا على على هذا القول لأن الآل لا يشمل القرابة هذا ما هو أتباع على الدين فهو على بهذا التعليل لكن كما ذكرنا فيه فيه نظر قال وصوبه بتصحيح الفروع والأثناء أخرها والخير يجوز ويجزئه اختار القاضي وقال معناه هو واحد أحسن شوف اختار القاضي اقرأها يا مرحبا مثلا قال وصوبه في تصحيح الفروع نعم والإقناع وشرحه وقيل نعم وقيل يجوز ويجزئه اختاره القاضي وقال معناهما واحد في ايش وبعدين قالت الإقناع صواب عدم إبدال آل بأهله وقال لا يجزي لو أبدل آل بأهل قال المحشي قال وصوبه في تصحيح الفروع والإقناع وشرحه صوب الروض صوب عبارة الروض وقيل يجوز ويجزئه قال القاضي معناه هو واحد ودل عليه المقول شيخ عز يقول لما يريد الله يريد معكم ويجزى أهل البيت الحديث شيخ ابن مسلم اللهم هؤلاء آل بيتي وأنا غلطان شيخ لا هو قد يقال هذا الأمر لكن نقول اللهم صل على محمد وآل محمد هنا الآن يشمل ماذا أتبع للدين فقط أتبع للدين طيب فإذا قلت اللهم صل على محمد وآله وصحبه تخصيص يعني قد يقول ممكن لكن ما في دليل حقيقة التخصيص بين هذا وهذا على كل حال إذا قلنا الآل بأتبع الدين والأهل أقارب فهذا يكون تعليل ثاني لكن أنا الأقرب والله أعلم التعليل الأصح أن هذا الذي ورد به السنة هذا ورد به السنة ذلك رواية الأخرى اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته هؤلاء من أزواجه وذريته آل ولا أهل أهل على أهل فلماذا أنت صح أهل شيخ الأهل من في الصورة هذه لا أنا أقصد لو قال لو قيل لك ما معنى اللهم صل على محمد وآل محمد في التشهد هل المراد بالأتباع أو المراد قرابته شيخ قطعا حتى القرابة مو فقط ومقصودة المؤمنين من قرابته هل المراد به المؤمنين من قرابته أو المراد به الأصحاب الأتباع على الخلاف على الخلاف لكن ظاهر النصوص إذا تبي تقول أن الرواية تفسر بعضها بعض خلوها في العروة لا بالتشهد الرواية تفسر بعضها بعض فالمراد بآل محمد في التشهد هم أزواجه وذريته فالمراد به أهل هنا صحيح طيب طيب استعيذ فرسل سعيد الأدمان فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب قبري ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال المحيا والممات الحياة والموت والمسيح بإلحاء المهملة على المعروف نعم هذه حقيقة مذكار التي جمعت حقيقة خير الدنيا والآخرة ولذلك ينبغي المسلم حقيقة يعتني بها ورد عن طاووس رحمه الله أن ابنه صلى ولم يقل لم يدعو بها فأمر بإعادة الصلاة كان هو ليس بواجب عند جماهير أهل العلم وهل يحمل ما جاء عن طاووس أنه يرى أنه واجب أو يحمل والله أعلم على أنه أراد التأديب وتعويذ الولد على هذه الأذكار ولذلك ما يقولها مسلم في كل صلاة حقيقة مستحضر بقلب هذه الأمور العظيمة التي يسأل الله جل وعلا نجاة منها اللي أعطاه الله جل وعلا فأنت تطرق باب الكريم جل وعلا في اليوم ما يقل عن 5 مرات الظهر الدعاء. لكن الله من يعذبك من عذاب جهنم، فإذا استعذت من عذاب جهنم استعذت من جهنم ومن وسائل الموصل إلى جهنم. قال ومن عذاب القبر كذلك، من عذاب القبر ومن وسائل الموصل إلى عذاب القبر، والقبر حال برزخية. ذكر أن عثمان رضي الله عنه وقف على بكر على القبر فبكى، قالوا نراك تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتذكر القبر وتبكي، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل آخر. ولذلك إذا صرح حالك في قبرك صرح ما بعدك، والعكس بالعكس. قال ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا كل الفتنة تعتري المسلم في حياته من شهوات أو شبهات. شوف يا جماعة كل الشبهات التي اليوم للأسف الكل أصبح مع هذه البرامج الإنترنت الكل أصبح تعرض لها من إلحاد أو غير أو تشكيك، وكذلك من جميع الشهوات، هذه من فتن. وفتنة الممات، قيل فتنة الممات هي فتنة القبر، من ربك ما دينك من نبيك، وقيل فتنة الممات ما يكون عند الاحتضار، فإن الشيطان يكون أحرص ما يكون عند الاحتضار. من ذلك ذكر الشيخ الأستاذ تيمية رحمه الله عرض الأديان على المحتضر والعياذ بالله، فيأتيها بواها بصورة توفان قبله بصورة يأتي صورة أبيه أو صورة أمه فيقال يا بني مت على النصرانية فإنه وجدنا هي الحق. لا شك أن في حالة خروج الروح هي من أضعف ما يكون الإنسان، لو قيل له تشبث بخيط العنكبوت تشبث به يقال على حياته. فهو الآن حزين على مفارقة الدنيا وخائف على ما يكون في الموت، فيأتي هذه الصورة من أب أو أبي فيرد أن يكون من اليهودية والنصرانية فيختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله. وذلك يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول ليس بعد ليس بعد ليس بعد، فلما أفاق سئل فقال عن الشيطان عرض لي فقال لي نجوت مني ابن حنبل، شوف العجب يدخل على العجب، فقال ليس بعد ليس بعد. الشاهد أن هذه فتنة عظيمة كما كان في عرض الأديان، وكان كما قال شيخ الإسلام عرض الأديان لا يعرض لكل أحد، لكن فتنة عظيمة فضلا عما يصيب من الجزع أو الدعوة على نفسه بالويل أو الثبور. فلا شك أن هذه استعادة منها من أعظم ما يستعيذ به المسلم. قال من فتنة المسيح الدجال. قال عيسى والسلام ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خوف الصحابة الدجال يقول حتى ظنناه أنه يخرج طائفة النخل، يعني من كثر ما النبي صلى الله عليه وسلم حذره من الدجال في يوم من الأيام يحذر يحذر يحذر، يقول حتى خرجنا حتى ظننا أنه يخرج بالنخل بيطلع بيننا إحنا بالمدينة. ذاك ما خرج لما جاء في أمر ابن الصياد ما جاء ظن أنه هو الدجال، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم رآهم مضطربين فقال يا رسول الله، قال ما لكم؟ قال يا رسول الله رأيناك رفعت أمر الدجال وخفف حتى ظنناه يخرج طائفة النخل، فقال عليه الصلاة والسلام غير الدجال خوفا عليكم وما من نبي ما حد رمته من الدجال. هي فتنة عظيمة، لأن فتنة تعتري الدجال ينتقل المسلم من إيمان إلى كفر. والحقيقة من جميل ما ذكروا اليوم بعض طلبة العلم يقول اليوم شوف ميل الناس إلى أصحاب السفل من الناس وأصحاب المعاصي والمجون بتويتر وبالفيسبوك أتباع عنده مع أنه هو يدري غلطان ويتأثر فيه ويهز ثوابت عنده من العفة وغض البصر وحشمة والكرم والأخلاق، لكن أصبح الناس يسمع له كل صاغ ولغ، فما بالك إذا خرج الدجال معه جنة ونار ويحيي الموتى ويأمر السماء يأتي على الأرض الممحلة لعن ولا نبات والأشياء لا تضر اللبن، فيمر عليه تأمر السماء فتمطر ويأمر الضر فيدر لبن. شوفتنا يعني شوف غريبة منه، وإن كان في بعد اليوم كثير من الأفارقة في أفريقيا تأثرهم بالدعوة سواء دعوة النصراني أو الشيعة اليوم أو المسلمين هي دعوة لفقر. يذهب إلى قرية فقيرة يقول أنا أبلكم مسجد أعطيكم كهرباء وأوفر لكم ماي ودخلوا في الدين. أبد يدخلوا لك الألوف. وأنا شاهدت قرية تدعون يمكن الآلاف يسلمون وإسلام فعلا لو واحد يتابعهم مسلمين خلاص عد المال دراهم. فمن بعد يأتي شخص يظنونه هو الله جل وعلا. فلا شك أن هذه حقيقة فتن عظيمة ينبغي موسى استعاذة بها فعلا. يعني اليوم للأسف كثير من حالنا يعني كثير من حالنا للأسف تجد إنسان يسلم من الصلاة هو ما يدري ولا قال ذكر وما قاله كان غني كان ما بحاجة للدعاء. لكن أذكار الصلاة لو كان فقط يعني خشوع يقول واحد شو الأخشع يقول يا أخي فقط تدبر أذكار الصلاة ما نبيك زايد فيها في الخير والبركة. المسلم فعلا يستعيذ من هذه الأمور الأربع العظيمة خاص شبقة إذا استعيذ من عذاب جهنم والسبل الموصلة إليه من عذاب القبر والسبل الموصلة إليه من فتنة المحياة من الشهوات والشبهات من فتنة الممات فتنة المسيح الدجال ما بقى شيء. نعم هم يقولون غير واجب لأنه جاء في الحديث الآخر ثم يتخيل الدعاء ما شاء. فكهذا هو الصالح ثم يتخيل الدعاء ما شاء. شيخ هذا الصالح شيخ ما قالوا بوجوب ما يعني ما قالوا بمقتضى حديث الصالح شيخ بدع بأنهم الدنيا تفضل. لا هم هذا يأتينا لكن أصل أن أصل هذا الدعاء غير واجب. ليش نمسك أتخير أي دعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها دعاء كيف تعال شيء يقول جمع أنه أي هنوق عن طاووس هنوق عن طاووس أنه أمر ابنه بإعادة الصلاة وذلك كما ذلك هو محتمل هو يرى بالوجوب أو أراد تأديب الولد. وهذا يعني قد يقال ان طاووس اراد تاديب الولد حتى يوافق قول الجمهور. هذا مسلك ترى يسلكه اهل العلم. ذلك ما ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل السلاح لمكه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمره القضاء دخل مكه بقراب السيف حمل معه السيف. وذلك الجمهور العلماء حتى قالوا إلا من شد أنه يجوز حمل السلاح في حاجة في مكة. قالوا وشذ عكرمة فقال إذا لبس السلاح للحاجة يجوز يصل للحاجة وعليه الفدية. الفدية ما احنا نقول من العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث دخل وعليه دخل بقراب السيف. النووي ايش قال رحمه الله يعني يوجه قد يقال اراد عكرمه اذا كان السلاح مخيطا يعني مثلا واحتاج اليه كالمغفر او الدرع واحتاج اليه بانه يلبسه ويفني. ان هذا التوجيه قد يكون فيه بعد لكن حتى يوافق الجمهور ولا يوصف بهذا الشذوذ. وهذا قد يقال مثله يعني قال يجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها كقوله اللهم ارزقه جارية حسنة أو طعاما طيبا وما أشبهه وتبطل به. نعم قال لا يدعو بغير أمور الآخرة وتبطل به لأنه أشبه بكلام آدمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنه التسبيح والتكبير قراءة القرآن. لكن حقيقة هذا القول فيه بعد وذلك رواية أخرى الإمام أحمد جواز لعموم الحديث ثم يتخير من الدعاء ما شاء. قال ثم يسلم وهو جالس لقوله عليه السلام وتحيلها التسليم وهو منها فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وسنة التفاته عن يساره. يأتينا إن شاء الله في السلام حكم السلام وفي في فصل أركان الواجبات. قال ولا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس، يعني يقف على آخر كل تسليمة وينوي به الخروج من الصلاة، ولا يجزو إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة، والأولى لا يزيد وبركاته. طيب يقول وسنة التفات عن يساري أكثر، وجاء في حديث عمار سلم عن يساره بدأ خده الأيمن والأيسر، يعني يرى من خلفه خده الأيمن والأيسر. قال ولا يطول السلام، حديث أن حذف السلام سنة، يقول السلام عليكم مثل الحرم مثل اليوم، لا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حديث حذف السلام سنة. قال ولا يمد في الصلاة ولا على الناس كما ذكرنا. قال وأن يقف على آخر كل تسليمة فلا يعبها، والسلام عليكم ورحمة الله الهاء، السلام عليكم ورحمة الله، ما يقول ورحمة الله. طيب وأن ينوي به الخروج من الصلاة، نعم قلنا هذا داخل، يعني السلام هنا السلام عليكم ما ينوي أي أي كلام، لا ينوي به أنه هذا السلام اللي يخرجه عن الصلاة، هذا واضح. قال ولا يجزء إن لم يقل رحمة الله في غير جنازة، والأولى لا يجزء بركاته، لا يجزء إن لم يقل رحمة الله، فلا بد في الصلاة في غير جنازة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، أما الجنازة فلو قال السلام عليكم ما زاد ورحمة الله جائز. والرواية الثانية عن أحمد أنه يجوز حتى في الصلاة أن يقول السلام عليكم كالجنازة، وورد ذلك في حديث عمر عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد ورحمة الله، والأصل تساوي صلاة جنازة مع غيرها لأن الكل صلاة. قال والأولى أن لا يزيد وبركاته، هذا لأنهم رجحوا رواية ورحمة الله على زيادة وبركاته، وإن كان ورد عند أبي داود صحيح الحافظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، ونسخ أبي داود كما ذكر الشيخ الألباني رحمه اختلفت، منهم من أثبت بركاته في التسليمة الثانية ومنها لم يثبت لها التسليمة الأولى، يعني اختلاف نسخ أبي داود. نعم ها؟ التسليمة الثانية السلام عليكم، اي هذا اليوم موجود نسخ أبي داود، الغالب أغلب هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، لكن الشيخ الألباني ذكر من بعض نسخ أبي داود خطية وبركاته الثنتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، اي طب هذه مرد احسنت، هذا في عند احمد اظن، ذلك هذا استدلنا عليه انه يجوز اتصال على السلام عليكم ورحمة السلام عليكم من غير وبركاته من غير ورحمة الله. ثم أمهم لولا متابعة الإمام في السفرة، ما ادري والله ما وقفت على شيء من كلام العلم، لكن وقف على شيء الظاهر والله أعلم أنه ما يخالف، لأنهم يقولون في الأذكار ما تشترط الموافقة، كانت موافقة في الأفعال وفي هذه ما تحصل مخالفة. قال ولولا لا يزيد وبركاته من كان المصلي في ثلاثية كمغرب ورباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه، وسلم بقية كركعة ثانية بالحمد الفاتحة فقط ويسر بالقراءة ثم يجلس في التشهد. طيب قال من كان المصلي في ثلاثية كمغرب ورباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه، هذا المذهب، وقلنا أن الرواية الأخرى أنه يرفع يديه في هذا الموطن لثبوتها في البخاري، واختار ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال وصلى ما بقي كالركعة الثانية، ما قال في الركعة الأولى، لأن الركعة الثانية تختلف عن الركعة الأولى كما ذكرنا، يصلي الثانية كالأولى من غير الإحرام تجد النية والتعوذ والاستفتاح، ويصلي كركعة ثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط، فلا يزيد في الركعة الثالثة والرابعة على الفاتحة، وهذا لحديث أبي قتادة كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليتين فاتحة الكتاب وصورة، في الأخريتين بفاتحة الكتاب، وإلا أنهم يستثنون ماذا يستثنون، يستثنون شيء وما يستثنون شيء، مذهب يستثنون الصلاة الخوف، إذا صلى الطائف الأول ركعتين ثم قام إلى الثالث ينتظر انتظر الجماعة الأولى تنتهي وتأتي الجماعة الثانية، فقالوا هنا يقرأ بعد الفاتحة لأنه قيام طويل. طيب هذا المذهب، فالمذهب لا يقرأ في الثالث والرابع إلا في صلاة الخوف. والرواية الثانية أحدهم يقرأ أحيانا في الثالث والرابع، وهذا الوارد عند أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى الثانية بالظهر، لا صوت بقدر 30 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك، يعني 15 آية، 15 آية سبع من الفاتحة فيقرأ بثمان آيات. وكذلك هو الوارد عن أبي بكر رضي الله عنه في المغرب أنه قرأ في الركعة الثالثة ربنا اغفر لنا قلوبنا جعل إلى هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، كذلك ورد ابن عمر. فإن قرأ في الثالث والرابع أحيانا فلا بأس. نعم. ماذا قرأ ثلاثة ما يجلس في تشهده الأخير متوالكا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل يديه على الأرض ثم يتشهد ويسلم المرأة مثله. طيب قال ما يجلس في التشهد الأخير متوركا يفرج رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرج عن يمينه ويجلس ويجعل اليتيه على الارض صلى الله عليه وسلم. تورك وذكر له صفات من صفاته هذه انه يجلس ينصب اليمنى واليسرى يفرشها ويخرج عن يمينه ويجعل يتيه على الارض. ورد ايضا ان اليسرى تفرش، وابن القيم رحمه الله ذكر هل هما صورتان، فأحيانا اليمنى مفروشة وأحيانا منصوبة، أو هي صفة واحدة وكانوا يميل إليه بأن تكون اليسرى اليمنى بين المنصوبة وبين المفروشة، فالذي يراها قد يصفها بالافتراش وقد يصفها بالنصب، خاصة مع هذا الجلسة التورك قد يكون في النصب شيء من مشقة. ورصفة الثالثة ذكرها الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن اليسرى يفرشها ويجعلها بين القدم بين الفخذ والساق، بين الفخذ والساق. واضح الصورة ولا واضحة؟ سجلنا نسويها الساق ها؟ طب ما يقدرون يسوون شيء. فهذه الصورة الشيخ ابن تيمية يراهن جائزة على علي تسويها لنا جامع. أيوة هذه اجعله هنا، وهذه حقيقة جاءتنا بين الفخذ والساق وجاءت تحت الفخذ والساق، ولذلك الشيخ ابن تيمية يثبتها. إن كان الشيخ بكر وزيد يعني يرد على الشيخ ابن تيمية يقول هذه غير واردة، قال ابن تيمية رسالة طيب عند هذا موجود مرات مثله.